إلا الحمد لله تعالى أبدا. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز مكته وهزم أحزابه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه الله اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإن من الفطر الإنسانية التي فطر الله جل وعلا علينا جميع المخلوقات من الإنسان والحيوان وغير ذلك أن كل مخلوق يحب مجتمعه الذي يعيش فيه ويحب وطنه الذي يعيش فيه ولا يرضى به بديلا، وإن كان بديله خيرا منه بآلاف المرات. فما من إنسان إلا وفي قلبه حب فطري لمجتمعه ومكانه الذي نشأ فيه، أنه له صمام موضع طفولته ولأنه مأواه في طفولته وشيخه. حتى الحيوانات مفطورة على حب مكانها الذي تعيش فيه. الطيور تحلق في جو السماء مئات الأميال ثم في نهاية المطاف ترجع في آخر النهار إلى عشر الصديق، ولا ترضى بغيره بديلا وإن كان غيره من الحرير. لو أن إنسان أمسك بطائر ووضعه في غرفة، حضرتك مسكت بطائر من الطيور حطيته في غرفة مجهزة متكاملة فيها من أشهى أنواع الطعام الذي يشتهيه الطائر وفيها من أفضل أنواع الشراب، وكسوتها له بالحرير وأجود أنواع الفرش مجهزة بجميع الجهازات. لقد طبق هذا الطائر لأنه استحال أن يطمئن أو يجلس، فإنه يمتلك أقرب فرصة للإنسان يفتح فيها باب الغرفة أو شباك الغرفة حتى يهون الضائع، يروح فين؟ يذهب إلى عشه، لأنه هو المكان الذي نشأ فيه وتربى فيه ولا يغادر فيه. الأسباب تقطع آلاف الحياة في جوه أو في بعض الأخرى، ثم في نهاية المطاف تعود إلى جوهها وطنها ولا تبقى بالغرفة. النبي يخرج من جوهره يمشي على جبل وعلى صخور يبحث عن رزقه، وفي نهاية المطاف يرجع المرأة الأخرى على جوهره ويرجع الطريق إليه، لأن هذه فطرة فطر الله جل وعلا علينا جميعا لذلك قال الأصمعي: ثلاث أشياء أو ثلاث صفات تصف فيها ثلاثة أنواع من الأرض. الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها به بعيد، مهما يظهر الجبل بعيدا فإنه ينسى مكانه. والطير يحن إلى مكانه وإن كان جبا ليس فيه زرع ولا ماء، حتى وإن كان المكان الذي يعيش فيه الطير ليس فيه زرع ولا ماء فإنه يحن إليه ويرجع إليه بعض. والإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غير أنفع نفعا. لو حضرتك بصيت في مجتمع الحوايج تجد كثير من الناس بيسافر للعمل في بلاد أخرى، وبعدين ممكن يظل في غربته سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، أو إلى أن يصل إلى 56 أو 60 إلى أن يصل إلى شيء أخر. وبعدين في النهاية والله في الإحصاء لابد أن يرجع إلى وطنه إلى وطنه إلى بلده التي ولد فيها الرشد. لماذا أيها الرجل وتصبح غنيا وتنتهي من الأموال الكثيرة وأنت في غنى عن الرجوع إلى بلدك؟ يقول لابد أن أرجع ولن أبدا إلا في وطني الذي ولدت فيه وعشت فيه وكان فيه مبادئ وأخلاق. هذا واقع العيش، وهذا الذي يجعل بعض الناس يتحمل مرارة العيش في المناطق شديدة الحرارة التي تصل لها الحرارة إلى فوق 60. إيه اللي بيخليه يتحمل حبه لمجتمعه؟ وناس أخرى تعيش في المناطق المتجمدة يتحمل إيه حبه لمجتمعه؟ وهذا الحب من الذي علمنا اليوم بعد ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحب علمنا اليوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام هو خالق المكه اعلنها صراحه وقال حينما نظر الى مكه واقفا قال والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله، ولولا أني خرجت منك ما خرجت، لولا أني خرجت منك ما خرجت أبدا. لو خرج صلى الله عليه وسلم مرغوبا ولم يكن يرضى بالخروج لولا أوامر الله جل وعلا والدعوة إلى الله عز وجل. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أخذ زوجته وولده بأمر الله عز وجل، ربنا أمر أن يضعه في الصحراء في المكان الذي سيوفى فيه بيت الله. طبعا وضعه في مكان ليس فيه زرع ولا فيه ماء ولا فيه كسر. وبعدين سيدنا إبراهيم تركه بأمر الله وذهب. حينما اختفى عن أعينهم ماذا فعل؟ فضرع إلى ربه جل وعلا قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا الله عز وجل ربنا يجعلهم وطن ومأوى في هذا المكان والناس يأتون إليه. ليه؟ لأنه علم أنه لا نجاة له ولا أمان له ولا اطمئنان له إلا إذا أصبحوا في مجتمع ووطن يعيش فيه. سيدنا موسى عليه السلام لما خرج خائفا من مصر توجه إلى مدين وحدث معه ما حدث في الطريق وقابل بنتين ثم ذهب إلى والد بنتين وعمل عنده أجرا 10 سنوات وتزوج. وبعدين رب العزة جل وعلا يقول فلما قام موسى نزل وسار في يده آنس من جنة الحور. قال العلماء موسى عليه السلام لما انقضت المدة التي عمل بها في الإجارة حتى إلى مكان الذي نشأ فيه وطلب الرجوع إلى مجتمعه ورجع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فزوجته أخذته صلى الله عليه وسلم وذهب إليه إلى وراء عبد الله. يخرج في أبد على صلاة سنته حصل النبي يرجع مرتجف ومتعب. فلما ذهب إلى وراء أخبره وراء بأن الذي أصاب زريعة الصلاة والسلام هو وحي نزل عليه. تمام؟ مفيش مشاكل. قال يا محمد ان الذي نزل عليك هو الوحي وانت ستكون رسول. وبعدين قال له انك ستكذب قومك يكذبونك. هذا بسكت لم ينفعك ولم ينزعك. قال له انهم سيؤذونك ايضا سكت رسول الله ولم ينزعك ولم ينفعك. وبعدين قال له ليتني فيها اذ يخرجك قومك. النبي فزع وجزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا مخرجيهم طلعوني مجتمعي. فزع رسول الله حينما علم بانه سيخرج ومخرجيهم. قال نعم فجاء احد بمثل ما جئت به الى عمره واخرج. وبالفعل اخرج النبي عليه الصلاه والسلام على حسن منكم على فراق مجتمعي. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رب العزة جل وعلا مدحهم بمدح الشريف. مدحهم بإيه؟ مدحهم بأنهم تركوا أوطانهم ومجتمعاتهم لاقتبال كرامات الله. لما كان ترك المجتمع عزيز على النفس وصعب وشديد على النفس لكن الصحابة آثروا رضوان الله جل وعلا على تركه على طرف بيوته وديانه. هم مش عايزين يتركوا مكانهم لكن الله امرهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا وامرونا لاتباعه. عملوا ايه؟ تركوا مجتمعهم على قراره وعلى غضب منهم وحزن شديد في مقابل رضوان الله جل وعلا واتبعوا امره وامر النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده ربنا قال لهم ايه؟ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. ليه؟ اخرجوا ليه؟ هم كارهين هم مرهبين في حزن وشده يبتغون فضلا من الله وفضلا. اولئك هم الصادقون. كل الصدق يقدر على الله عز وجل. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا القرار والاستقرار في مجتمعاتنا وفي وطننا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه قالوا لابد ان تاخذ شيئا يغير عقلك عشان تتحكي بطبع السيد الرش. فطبعا هو متعلم تعلم شديد جدا من السجادة. مش عايز يقضي لحظة عن ذكر الله، فرفض أن يأخذ خبرا أو غير ذلك. ليه رفض ليه؟ رفض أن عقله يغيب لحظة واحدة عن ذكر الله. ده برد واحد. وضحى بنفسه وقال له إذا دخلت في الصلاة وفي سجودي أو تشهدي فاقطعوا ساق وأنا منشغل بذكر الله. وممكن يكون ما يتحملش لكنه ضحى بنفسه في مقابل ان هو ما يجيبش لحظه واحده عن ذكر الله. هي دي مثل للتوحيد. سيدنا ابو طلحه في غزوه احد حوض على النبي عليه الصلاه والسلام السهام تاتي اليه من كل مكان. كان ابو طلحه رجلا راميا يمر الرجل بالسهام فيقول اغفرها يا ابو طلحه. هو محمد عليه الصلاة والسلام والنبي يقوم برأسه يشرف ينظر إلى القوم إيه اللي حصل فيقول لا تخرج يا رسول الله فيصيبك فيصيبك سهم في سهام القوم احيي دون تحيي يا رسول الله وعدك أن يقدم نفسه في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدة حبه لرسول الله ولله عز وجل فبيبذل أقصى ما يملكه عشان الشيء هو اللي نفس اللي قاله سيدنا ابو بكر الصديق من عند النبي صلى الله عليه وسلم. شويه يمشي على النبي عليه الصلاه والسلام، شويه على يسار رسول الله، شويه على يمين رسول الله. مالك يا ابا بكر؟ يقول يا رسول الله اتذكر الطلب من خلفي فاخاف عليه. فيمشي خلف النبي عشان لو في خطر جاي من الخلف يجي في مين؟ يجي في ابو بكر هو عايز ليه؟ عشان من شدة حبه لرسول الله لا يريد أن رسول الله يصيبه شيء. وأتذكر النصر من أمامك المترصدين في الطريق فأمشي أمامه. لو في خطر يجي فيها دواء يا رسول الله وأنت لا تهتم بشيء. شدة حبه لرسول الله تضحي بنفسي من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. واحد الصحابة لما قلت من القتل أمام المشركين قال أتحب أن أتمدى مكانك؟ إيه رأيك؟ تتمدى للنبي مكانك وانت دلوقتي تجلس بين اهلك منعم معزز. قال لا والله ما احب ان اكون في اهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكه. ما احبش ان الناس تصيبه شوكه وانا جالس كده بفتيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كله بسبب حبي للنبي عليه الصلاه والسلام. كل اللي بيحب شيء بيضحي بكل ما يملك من اجل هذا الشيء. اذا كنا نحب مجتمعاتنا وكنا فلابد ان نضحي بكل ما نملك من اجل هدايته. قيل الاعرابي ماذا تفعلون في شده حراره الصيف في المكان الحار الذي لا يشتد؟ تعملوا ايه؟ وعايشين في المكان ده ازاي؟ كماذا قال له بعد ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا اشتد الحر فاغسل وخذ عصاه فوق عصاه واغسل عليها كساء فوق عليها زياره ويجب سلبته فوق بها يكتال الريح. وقال له ايه؟ قال فكانه يجلس في ايوان الاستقرار. انه جالس في افضل قصر في قصور الملوك. فطبعا انه في مكانه امير الاطفال. وروي ان نبيون حينما تقدم الى طلب الوصيه مر على فلاح من الفلاحين يعمل في ارضه بآدم الحاج. فسأل اين القرية الفلاحية بعد ان اظهر له في فخر وتكبر وقال له انا فلان فلان. فنظر اليه في الفلاح احتقارا وقال له انت قلت متى الجنه الذي لا اعرفه؟ فاستشرت خلوه غضبا وقال سوف ازعلك لا تنسى اسمي اسال. وامر جبلتهم ياتوا بقطع الحديث على شكل حرف الايه اللي هو اول حرف من اسمه وامرهم بتسخينها حتى درجه الاحرام وحطها على الدراع الفلاح فبصم على الدراع. فاذا الفلاح يهول بالته الحاده ويقطع ذراعه قطعا. فدعي نابليون بالفعل الرجل فنظر الفلاح الى نابليون وقال لان اموت لان اموت أو أعيش بذراع واحدة أحب إلي وأقرب من أن أعيش في جلد تلوث شدة حب هذا الرجل لمجتمعه وآخر مر رجل الله يطفو النزيف وشرب فلم يستطع مات الرجل أمر الأمر أن يحفروا له وأن يدفنوه وقام على قبره عدة أيام تعظيما له وقال للجنود لا تدخلوا قرية هذا الرجل وتجاوزوا ذهبوا إلى قرية فيجب علينا أن نضحي بكل قرية رخيص يجب أن يضحي أن يعذب من أجل تعذيب التلاميذ يجب أن يضحي الطبيب من أجل أن ينجو المريض يجب أن يضحي المهندس الأزرع من أجل عمارة الكون والمرض يجب أن يضحي القاضي من أجل إقامة العدل في الأمة والمجتمع وفي الوطن يجب أن يضحي الأب من أجل تنشئة أولاده تنشئة إيمانية سالمة على الدين الصحيح